ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. الدراهم والدنانير عن الفضة والذهب لا غيرها من النقود، العقود خاصة، قال في العقود اللي هي معاوضات، مو في الهبة أو العطايا أو الاسقاطات، إنما في العقود اللي هي بيع وشراء وإجارة وزراعة وغيرها. لو قال هذه 100 ريال مقابل أجرة هذا الدكان، وهذه 1000 ريال مقابل قيمة السيارة، وعينها، إذا بعد فترة أراد غير هذه النقود ما يجوز، لأنها تتعين بالتعيين. إذا عينها قال هذه نقودة فهي تتعين، فإذا تعينت لا يجوز استبدالها. هذا عند الحنابلة هو المذهب. والقول الآخر أن لا تتعين، جاز أن يأتي 100 ريال غيرها. الشاهد أن قال الذهب والفضة، إذا كان ذهبا وفضة والله أعلم، تعيين تعيينها أول لما فرضوا تعيينها وأوجبوه. قلنا لهم فيما سبق أن الذهب والفضة يختلف الضرب من سكة إلى سكة، فيها الجيد وفيها الردي وفيها المغشوش وفيها الناقص والزائد، لما يعينها فيها مصلحة للمتعين، المشتري له مصلحة في تعيينه. لكن لما كانت سكة المسلمين الآن موحدة لا معنى للتعيين. إذا قال 100 ريال أو 100 دولار أو 100 كذا جاء بها وجاء غيرها، إن لم تكن ممزقة أو مزيفة لا معنى للتعيين. لكن أول كان التعيين له معنى، معنى فيها، لأنها كانت تتفاوت، تتفاوت في الوزن وتتفاوت في العش وتتفاوت في الصفايا وما إلى ذلك، فكان يقول تتعين بالتعيين. نعم. اقرأ المثل. إن وجدها معيبة خير بين الإمساك والبصر، إما إمساك أو بصر أو استبدال. لما لم يأتي بالاستبدال؟ إذا عينها بالتعيين ويقول إذا عينت هذه ثم لم يجدها كما لو شريت حصانا فوجدت مكانه بغلا، المشترى المثمن لو وجدت مكان غير اللي اشتريته ما يصح، تفسخه، العقد باطل، لأن هذا العقد لم يقع على الموصوف. وكذلك النقود، إذا يعني عينتها فلم تتعين فإما الفسخ أو القبول، أن تقبلها كما هي. نعم. ويتخبط أن يمسك ويقارب بالعقد. نعم. وإن خرجت مكتوبة فقد العقد. فإن خرجت مغصوبة، عين له الدراهم ثم خرجت مغصوبة، يعني قصدهم خرجت مغصوبة أنها استحقت، عبارة الفقهاء يقولون استحق المال أو استحق المبيع، استحق بمعنى ظهر أن له صاحب، إما أن يكون مغصوبا أو مبيعا أولا قبل هذا البيع فله مالك أصلي صحيح غير هذا المالك، أو أنه وهب من سابق، أو أي معنى من المعاني مما يجب فيه الاستحقاق. فقال لو ظهرت أنها مغصوبة، يقول هنا ليس هناك فسخ ولا إمساك، إنما العقد باطل لأن العقد وقع على شيء غير شيء. عرفنا هذا تعليم. ما بعده؟ والأخرى لا تتعين ولا يثبت فيها ذلك. والرواية الأخرى ما تتعين النقود بالتعيين، ما يثبت فيها ذلك. فإذا جاء بغيرها جاز قبولها وإمساكها وجاز ردها كما شاء، ما تتعين بالتعيين. اقرأ الشرح. والأخرى لا تتعين. والأخرى لا تتعين وهي ظاهر نفس أبي داود. أولها الباطل أبى ذلك الجمهور لأنه لا يجوز إطلاقها في العقد. أبى ذلك الجمهور لأنه يجوز عندنا، عندي يجوز. أنه يجوز إطلاقها في العقد ولا فرط في أعيانها، وإنما انفرطوا في مقدارها ولم يتعينوا ما الغرض يا يعني 100 دينار؟ ما الغرض بعين هذا الدينار؟ أي دينار يساوي يكفي. قلنا أول راعوه لأن الدنانير تختلف، كل أحد يضرب دينار تختلف أوزانها وصفاءها ووضوحها وما إلى ذلك، فلهم غرض في ذلك. نعم. والرواية الثانية يقول لا غرض فيها. نعم. وكما لو استأجر أرضا ليزرعها حنطة وله نرع مأوى مثلها والفراح شرح قوله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. إن الله عز وجل لما ذكر الثمن دل على أنهم ما استلموه، إنما هو في الذمة. فلما قال بثمن وكان في الذمة دل على أنه معين وصف بالبخس. هكذا مراد الفراء الله أعلم. أخرى العبارة إلا كان قال الله تعالى وشروه بجرائم معدودة، لكن لما ذكر الثمن دل على أنه ما قبضوه. الله أعلم. الصحة تابعين. أقرأ. ومن طالب التعيين يجعلها ثمن وهي ثمن مقطع ولا يثبت فيها ذلك، أي فلا إمكانها مع عين وبخس، وإن صرفت قبل صرفها فهي بالمال المشتري. نعم. هذه الرواية هي التي يجري عليها العصر وهي التي يجب أن تكون المذهب. نعم. مسائل. مسائل منها إذا نظر صدقة بدرهم بعين لم يتعين، ذكر القاضي وحديث في الانتظار يتعين ولو تصدق به بلا أمر لم يضمن. أنه أراد أن يأتي بهذا المسائل لبيان وجه الفرق بين كونها تتعين ولا تتعين. أراد يقول ما الفائدة إذا قلنا الجراهم والدنانير تتعين في العقود؟ إيش إذا وريت إياها أو رآها أو قال هذه دراهمك أو هذا الثمن لا صح استبداله؟ والرواية الثانية لا تتعين. ما الفائدة؟ ما الذي يترتب عليه من فرق؟ فذكر هذه المسائل. فمنها أنه لو أخرج دينارا قال هذا دينار صدق في سبيل الله وضعه في مكان ما معدود، ثم جاء أحد أهله وأخذ الدينار وتصدق به، يجزي ولا ما يجزي؟ قال إذا قلنا الدراهم تتعين فإنه لا يجزي، لأن الذي يجب أن يتصدق به هو صاحبه، فذاك أعطاه في غير الوجه الذي يريده المتصدق فيضمنه الأول. فإن قلنا لا تتعين الدراهم فيقول لك إذا قال هذه صدقة في سبيل الله لزيد، فجاء فلان وأخذ هذا المال وأعطاه لغير زيد وقال يضمنه المعطي الذي تصرف فيه يضمنه، لأن الدراهم تتعين بالتعين. عرفنا هذه المسألة. رأى منها إذا نذر صدقة بدرهم بعينه لم يتعين، ذكره الماضي وحفيظ عن الإطلاق يتعين ولو تصدق به من الأمر لم يضمن ويضمنه على الأول. ومنها يجوز إعطاء أحد النقدين من الآخر على الأقل، عبر أحدهما والآخر من ذمة تقبضه من سهل يومه عليه. يعني لو أقرضه 100 ريال ثم أراد سداد هذا الدين وسدد ما عليه من قيمة لما يساوي 100 ريال من عملة أخرى، أعطاه ذهب أو فضة أو دولارات أو عملة أخرى غير عملة 100 ريال، مما يساوي 100 ريال، يجوز ولا ما يجوز؟ قال يجوز إذا استلمه بسعر يومه، بسعر اليوم الذي أسلفه فيه، لأن أحيانا العملة تتفاوت من وقت لوقت، يسلفه اليوم قرض هذا المقدار، فإذا جاء آخر النهار تفاوت سعر هذه العملة، كانت زائدة فنقصت أو نقصت فتزيد، فإذا أراد استلام مقابل هذا الدين بعملة أخرى يراعي كم كانت قيمتها أول النهار أو قبل أيام أو قبل شهر، فيستلم قيمتها بمثل ما أدانه به في ذلك اليوم، بخلاف لو أعطاه ريالات يستلمها ريالات، يقرض فلان 100 ريال قبل 10 سنوات أو قبل 20 سنة ثم يستردها بعد 20 سنة، كانت قبل 20 هذه 100 ريال يشتري بها أشياء كثيرة، يضيف بها الضيوف، يذبح بها القرفان، يأكل منها ما شاء، الآن ما تسوى شيء، هل يقول أنا لابد أن تراعي قيمتها يا ما اقترضتها مني ولا يعطيها بعينها فقط؟ لا يعطيها إلا بعينها، من هذه 100 ريال التي أخذتها منك هذه مقابلها، لا يقال أن أنظر إلى القيمة كم كانت قيمتها ذاك الحين، لا ينظر ذلك، لكن لو أعطاه نوع آخر غير العمر التي اقترضها فلا بد أن يراعي سعر ذاك اليوم الذي اقترضه فيه، إذا اقترض منه 100 ريال فضة وأراد سدادها بعد 20 سنة ذهبا فينظر قيمة الفضة ذاك الحين كم تساوي ذهب، واضح؟ ما يعطيك سعر هذا اليوم، عرفنا هذه؟ اقرأ عبارة مرة ثانية. ابن عمر رضي الله عنه أو عبد الله بن عمرو يقول سأل النبي صلى الله عليه وسلم نبيع الإبل بالبقيع بالدنانير ثم نستلم مقابل هذا الثمن دراهم، هل يجوز أو ما يجوز؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم أن ذلك جائز إذا كان بسعر يومها، كان بسعر يومها، فكأن 100 دينار في ذمة المشتري دينه، ثم أراد قبض هذا الدين من غير هذا النوع من عملة أخرى ثانية، فسأل ما الحكم؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم أن ذاك جائز إذا كان بسعر اليوم الذي اشترى فيه هذه الإبل، يعني بسعر يوم الذي استقر الدين ذهبا في ذمته. نعم. هل يشترط له فيها وجهان وإن كان في ذمتيهما فانطرق فنظره لا يقبل واختار الشيء الذي يدين الزواج؟ إن كان في ذمتيهما، هذا لي على فلان 100 ريال فضة وله علي مثلا كذا جنيه ذهب، ثم اتفقنا على أن نتصالح، هذا مقابل هذا فيتساقط، اشترط التساوي ولا ما يشترط؟ ما يشترط التساوي، من اختلف الجنسان هذا ذهب هذا فضة لا يشترط فيه التساوي، إما أن يتفق على أن يكون سعر هذا مقابل هذا أو يرضى بما هو ولا يشترط فيه التساوي، فإذا الصرف بيع، الصرف ما هو؟ فهذا باع ما في ذمة هذا وهذا اشترى ما في ذمة هذا، فكان فيه في ظاهره بيع دين بدين. مر علينا الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالب بالكالب، كيف يكون الحكم هنا؟ النص في المذهب لا يجوز. مثل ما جئت قلت لي عليك وأنت لي علي، فكأنك شريت الذي في ذمتي وسر الذي هو في ذمتي في مقابل الدراهم الموجودة دين بدين. قالوا هذا لا يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدين بالدين. ابن تيمية رحمه الله يقول لا، هذا ليس ببيع، إنما هذا إسقاط، ما فيه تمليك. هذا له على ذمة فلان، قال أنا أسقطه عنك بما لي عليك من كذا، وأنت أسقط علي ما لك علي بما لي عليك كذا من الدراهم. وهذا ليس بيعا، لأن البيع فيه تمليك، وهذا ليس فيه تمليك، إنما فيه إسقاط. فيقول هذه الصورة جائزة، ليست من بيع الدين بالدين. عرفنا؟ هذا قال عند العبارة وإن كان في ذمتيهما، وإن كان في ذمتيهما فالطرق ونصف لا يصح. فنص إذا قال النص معناته قول من؟ قول الإمام. إذا قال نصه أنا قول الإمام، قول الإمام أحمد هذا لا يصح. واختار الشيخ تقي الدين جوازه. نعم. ومنها إذا كان له على آخر كناني فقضاها دراهم شيئا فشيئا، فإن كان يعطي كل درهم بإقبال من الدينار فحسب نصب عليه، وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعد وقارفه بها وقتا محاسبا لم يجوز نصب عليه، لأنه يصير بيع دين لدين. هذه الصورة هي جائزة كما قال ابن تيمية، لكن فيها شيء آخر. أراد أن يقول إذا كان له على فلان دنانية فسددها كل يوم كل أسبوع كل شهر من فضة، يقول هذا جائز إذا كان السداد معمول بحساب أن كل درهم له شيء له جزء من حساب الدينار. الدينار 10 دراهم، وهو له عليه 100، له عليه مثلا 10 دنانير، فيكون مقابلها 100 درهم، فيقضيه 5 دراهم ودرهمين ودرهم 10 دراهم، فهو يحاسب. إذا كان قضى 5 فهي نصف الدينار، وإذا قضى درهما أدى ما عليه بدرهم واحدا فمعناه سدد 10 دينار. هذا جائز يقول إذا كان عملها كذا بهذا الحساب جائز، لكن إن جاء آخر سنة أو آخر شهر وجمع الدراهم وقال هذه دراهمك التي عليك، يقول هذه لا تجوز. هكذا يقول الله أعلم. صواب ما قال ابن تيمية أول في الإسقاطات. نعم. وإن قبض أحدهما من الآخر ما له عليه ثم فارقه بعين وذمة صح ولو أعطاه. وإن قبض أحدهما من الآخر، كلاهما له على الآخر دين، هذا جاء وقبض ما عليه من دينه، قال فإن قبض ثم صارفه بعين وذمة بعد ما قبض الدراهم التي له على زيد، جاء زيد يصارفه بالدراهم التي عليه، لكن اشترى منها بعد ما قبض، اشترى منها بضاعة واشترى منها دراهم، فالبضاعة تسمى عينا والدراهم في الذمة تسمى صرفا، فإذا ما صرفه في دين تسمى صرفا في ذمة. فيقول جاز إذا قضى ما أحد المدينين اقتضى ما عليه من حساب، ثم ذاك المدين أو هذا الذي اقتضى الحساب صارفه بجزء من هذا الدين المقبوض، اشترى منه بضاعة وصارفه بشيء في الذمة، يقول هذا جائز لا يسمى دينا بدين. اقرأ ما بعده. ومنها لو كان له ولو أعطاه الدراهم شيئا بعد شيء ولم يبقي إياها وقت يبقيها إليه ثم أحصرها وقومها، فإنه يتصرف ذلك منها يوم القضاء لا يوم تبقيها إليه. ولو أعطاه الدراهم شيئا بعد شيء ولم يقضه، الله أعلم لم يقضه، صلحوه الله أعلم لم يقبضه ولم يقبضه إياها وقت دفعها إليه، ولو أعطاه الدراهم شيئا بعد شيء ولم يقبضه إياها وقت دفعها إليه ثم أحضرها وقوماها إنه يحتسب ذلك منها يوم القضاء لا يوم دفعها إليه. قال له هذه دراهمك عندي موجودة لكن ما سلمه إياها ما أقبضه إياها، يوم جاء بعد ذلك أراد يدفعها إليه وقال يدفعها إليه، يوم قال دراهمك موجودة أقبضها ولم يقبضها، كم قيمتها؟ تساوي هذا الدين ولا ما تساوي؟ مسألة قد ما تحل لبعض الناس لكن طالب الفقه يستفيد منها حين تحل به النازلة، تعرف مضمون نفعها من الكتاب. اقرأ ما بعدها. فإن طلقت أو نفقت كان من ضمان مالكها على المسؤول، ومنها لو كان له عند الطير في الكنانين وأخذ منه دراهم مرارا أدوارا أو مرارا، صلحوها أدوارا أو مرارا. لتكون بدل ليكون لتكون، صلحوها. ومنها لو كان له عند صيرة في دنانير وأخذ منه دراهم، في مثل قبل أن أنساها قلنا في الصرف إذا اشترى بضاعة ثم أعطى راع السلعة ورقة من فئة 500 أو 100 ليخصم منها قيمة السلعة ويعيد له الباقي، فكان هذا بيعا وصرفا، باع ثم صرف، ان هذا الصرف جاز لكن لا بد ان لا يبقى في ذمته ما شيء، الصريف ما يقول باقي لك كذا تعقده مني بعدين، ما يصح هذا. الحنابلة يرون انه لو لم يجد ما تبقى صرف المئة وأعطاه 50 وبقي في ذمته 20 والبضاعة قيمتها 30، قال يا أخي لا أجد الباقي، هذه 20 ولا أجد الباقي، أو 50 مر علي بكرة أو غدا أو في آخر النهار، قال هذا لا يصح. لكن لو تركها المشتري عنده أمانة جاز، قال فلو تركتها عنده باسم أنها أمانة جاز أن تغادره وخليها أمانة عندك وأمر عليه فأخذ، هكذا يقولون مصوصا في كتبه. قلنا في الأوجه الأول أنه لا يجوز أن يترك شيئا، إما أن يأخذ بضاعته يأخذ الصرف كامل أو لا يشتري أو يذهب من آخر أو يدعه يحتال حتى يجد الصرف. قالوا هم لو تركها عنده أمانة جاز، هذا بس قطع من التنبيه ذكرناه من باب التنبيه. اقرأ المسألة. ومنها لو كان له عند خير في الدنانير فأخذ منه دراهم أجراء أو مراء إن تكون هذه بهذه لم يكن، فإن أراد المفارقة محضر أحدهما واشترط بعين وحبة. لو كان له عند خير في دنانير فأخذ منه دراهم أدوارا، يعني كان له عنده 100 دينار معناته الدينار بعشرة دراهم، فقال يأخذ منها دراهم كل يوم 10 دراهم أدوارا، يعني دورا بعد دور، مرة بعد مرة، مع المرار أفصح من أدوار، فقال يأتي مرة بعد مرة يأخذ منه كذا، يقول هذا لا صح. اقرأ العبارة مرة ثانية. لم يجد لو كان له عند الطير في الدنانير فأخذ منه دراهم أدوار إن تكون هذه بهذه لم يجد، لأن لما لم يجد؟ لما لم يجد؟ لأنه صرف، والصرف لا بد يكون يدا بيد، لا باس إذا كان يدا بيد، هذا ما أخذ يدا بيد، بقي شيء عند الطير. واضح هذا؟ اقرأ. أراد المفارقة أخبر أحدهما واشترط بعين وذمة. الصفقة. منها المخطوط بعقد فاسد كالمخطوط بعقد صحيح فيما يرجع إلى الضمان وعدم. المقبوض بعقد فاسد كالمقبوض بعقد صحيح فيما يرجع إلى الضمان وعدمه. المقبوض بعقد صحيح كالبيوع الصحيحة والإيجارات الصحيحة والعقود الصحيحة، إذا قبض الشيء المؤجر أو المتاع المبيع بعقد صحيح ثم ظهر فيه عيب ثم تلف ولم يكن قبل تمام العقد قبل تمام القبض، ويكون من ضمان البائع ولا من ضمان المشتري حسب ما فصل، فيجري فيه هذه الأمور. إذا كان معيبا يعني جاز له عليه أن يرد ويأخذ أرش العيب، وإن ظهر أنه مستحقا له أن يستبدله أو يرجعه. أقول كل هذه الأمور التي تجري في العقد الصحيح كذلك تجري في العقد الفاسد. كيف يكون عقد فاسد؟ إما السلعة غائبة أو الثمن مجهول أو يكون غير قادر على تسليم السلعة، فقد شرطا من شروط البيع وتمت الصفقة ثم حصل فيه خلل من ضمانه، يقول ما يجري من ضمانه في العقد الصحيح كذلك يجري الضمان في العقد الفاسد، حكمه حكم العقد الصحيح. قال نقول هذه قاعدة انتبهوا لها. اقرأ. ويحكم الربا بين المسلم والحق وبين المسلمين في دار الحق كما يحكم بين المسلمين في دار الإسلام، لقوله تعالى وحرم الربا، ولقوله عليه السلام من زاد وازداد فقد أربى وهو عار. الربا بين المسلم والحرب في دار الحرب، دار الحرب دار الكفر التي لم يكن بينها وبين المسلمين معاهدة ولا عقد أمان، ما في عقد أمان ولا معاهدة، يسمى دار حرب. عرف هذا؟ إذا دخل إليها مسلم فهل لهذا المسلم أن يخون ويسرق ويغدر في المال ويقامر ويعامل بالربا ولا ليس له ذلك؟ الجمهور المسلمين يقولون هذا لا يجوز، وأبو حنيفة رحمه الله يجيز الربا فقط، يقول كل مال أخذ على وجه الرضا جاز أن تأخذه من الحربيين لأن مالهم مباح، لكن لا على وجه الغدر، ما صح الخداع والغش، قامره فإن راضي وعلمت أنك تكسب فجاز القمار، را به فإن علمت أنك تكسب جاز فيه الربا. يقول هذا في دار الحرب بين المسلم والحرب لأن أموالهم مباحة، وأوردوا فيه حديث عن مقتول لا يصح، لكن جمهور المسلمين يقولون لا لا يجوز الربا بين المسلم والكافر في دار الحرب. طبعا دار الإسلام من باب أولى لا يجوز، حتى الكفار بينهم في دار الإسلام ما يصح أن يتعاملوا بعقود ينهى عنها الإسلام. عرفنا هذا؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. ويحكم الربا بين المسلم والحق وبين المسلمين في دار الحق كما يحكم بين المسلمين في دار الإسلام. لذلك اللي يروح هناك ويفتون على أنه جاز أن يأكل الربا ويأخذ حوائج البنوك ما يصح هذا، الربا محرم في أي بقعة من بقاع الأرض. نعم. لقوله تعالى وحرم الربا، لقوله تعالى وحرم الربا، ايه وجه الاستدلال فيه؟ ان الربا محرم. ابو حنيفه ما يمانع، وكذلك نقول نحن الربا محرم، نحن نقول بما تقولون، فكيف يكون وجه الاستدلال؟ قالوا وجه الاستدلال ان الله عز وجل حرم الربا، والربا اسم جنس محلى بالألف واللام، فدل على عمومه، والعموم هذا يشمل الأحوال ويشمل الأزمنة والأمكنة، ففي كل مكان محرم الربا وفي كل زمان يحرم الربا وفي كل حال سواء بين مسلم وكافر، وبين حربي ومسلم، وبين ذمي ومسلم، وبين كذا وكذا، لأن هي عامة، عامة إما تشمل عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة والأشخاص، أو يكون عامة عموم الأشخاص مطلقة في الأحوال والأزمنة والأمكنة. قالوا إن الله عز وجل قال حرم الربا، فدل على أنه حرام بين الكافر والمسلم، وبين المسلم والمسلم، في كل مكان، في دار حرب أو دار إسلام، أخذ هذا من هذا العموم. هذا وجه الاستدلال، عرفنا هذا؟ نعم. ولقومه عليه السلام من زاد أو ازداد فقد أوفى وهو عاق، ولأن ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار الكفر. نعم. وكدار البغي، وكدار البغي، لو جاء بغاة ظلمة فاستولوا على مدينة، تعرف أنهم ولاة جور، أخذوا الحكمة عن إكراه وقوة وطغوا في الناس، فما يصبح أهل جور نغشهم ونخدعهم ونأكل ربا منهم، ما يصبح هذا. نعم.